بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. ونحن اليوم في بحث جديد، وهو أن الثواب بفضل الله تعالى والعقاب بعدل الله عز وجل، كما قال في الجوهرة: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. وهذه من العقائد الهامة التي يجب علينا أن نتنبه لها. فالإنسان منا يعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح قدمه لنفسه بين يدي الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أثابه عليه. يجب علينا أن نعلم وأن نتذوق أن ثواب الله لنا على هذا العمل هو بمحض فضل الله عز وجل، وليس لنا حق عند الله تبارك وتعالى في هذا الثواب، لأن الله هو الذي أوجدنا بفضله، وهو الذي أمدنا بنعمه بفضله، وهو الذي وفقنا للعمل الصالح بفضله، وهو الذي أنعم علينا بالنعم الكثيرة بفضله. ولو نظرنا إلى هذا العمل فإنه لا يوازي جزءا من نعم الله تبارك وتعالى. فلذلك لو حصرت أعمالنا كلها في أداء شكر نعم الله تبارك وتعالى لكانت لا تفي بجزء من هذه النعم. ثم إن ما يعطي الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض لا يتوازى أو يتساوى مع ما قدمناه من عمل قليل. فالثواب عظيم والعمل قليل. فلذلك لكل هذا إخوتي الأكارم نقول: الله عز وجل إذا تقبل منا الأعمال فهذا بفضله وكرمه. يعني حتى لو كانت الأعمال إخواننا ما هي مقابل النعم، وكانت الأعمال كلها سليمة وما فيها رياء وما فيها خلال، ومع ذلك الله تبارك وتعالى إذا قبل منا الأعمال فهذا بفضله وكرمه. قبول الأعمال بحد ذاته بفضل الله وكرمه. يعني ربنا عز وجل إذا قدمنا عملا بين يديه هل هو ملزم بالقبول؟ لا. إذن معنى ذلك قبوله فضل، وثوابه فضل، وعطاؤه فضل، وهو متفضل علينا قبل ذلك بنعمة الإيجاد أولا والإمداد ثانيا. نعم، لأهل الخير. الثواب بفضله تعالى والعقاب بعدله. لأهل الخير جنات ونعمة، وللكفار إدراك النكال. هذا البيان لتفصيل الأحوال مما سبق من قوله: فيجزيهم على وفق الخصال. يعني على وفق الخصال يجزي أهل الخير بالخير وأهل الشر بالشر. يعني الجزاء من جنس العمل. نعم. على طريق الإجمال هنا فيجزيهم على وفق الخصال، هذا إجمال. هنا هذا البيت: لأهل الخير جنات ونعمة، هذا تفصيل. نعم. ونعمة بضم النون، والقصر لغة في النعمة بالكسر. لا مو هيك، بضم النون والقصر ما لغة في النعمة. نعم. بضم النون والقصر لغة في النعمة بالكسر. والإدراك بالكسر اللحوق والاتصال. والنكال بالفتح، والنكال بفتح النون العقوبة والوبال. وفي نسخة أدراك بفتح الهمزة، فهو جمع درك بفتحتين أو بفتح وسكون، فيكون طبق درك. فتح درك مدرك. فيكون طبقة من طبقات النار. ومنه قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمعنى للأبرار جنات ودرجات من النعمة والقربى بمقتضى فضله، وللكفار طبقات ودركات من الحرقة والفرقة بموجب عدله. ولا يجب على الله تعالى شيء من إثابة المطيع وعقوبة العاصي خلافا للمعتزلة، وإنما الله يثيب بفضله ويعاقب بعدله، وليس ذلك إخوة الأكارم بشيء من الواجب على الله تعالى، لا يجب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما هذا بإخبار الشرع، فالثواب جائز والعقاب جائز، وإنما أخبر الشرع بوقوع ذلك، فكان الثواب والعقاب أمرا جائزا عقلا واجبا شرعا. نعم. ثم مذهب أهل الحق أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلافا للمعتزلة ومن تبعهم من أهل البدعة. نعم. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. وفي بعض نسخ المتون هنا بيت زائد، وهو قوله ولا يفنى الجحيم ولا الجنان ولا أهلوهما أهل انتقال. الجنان بكسر الجيم جمع الجنة، والمعنى أن الجنة والنار وأهلهما يبقون بوصف التخليد والتأبيد. طبعا هذا خلود جائز وليس بواجب، هل بقاء الله تبارك وتعالى واجب، أما بقاء الجنة والنار جائز عقلا واجب شرعا، جائز عقلا واجب شرعا. نعم. كما نطق به الكتاب والسنة خلافا للجهمية ومن تبعهم من أهل البدعة، حيث يقولون بفنائهما وفناء أهلهما. يراه المؤمنون بغير كيف وإدراك وضرب من مثال. الضمير البارز في يراه يرجع إلى الله سبحانه، يرجع إلى الله سبحانه الدال عليه لفظ مستغن إلهي. أي يراه المؤمنون الأبرار اللي مر معنا بالبيت السابق، دون الكفار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، رؤية بغير كيفية ولا إدراك إحاطة. فلا ينافي قوله تعالى لا تدركه الأبصار. طبعا لا تدركه الإدراك هو الرؤية مع الإحاطة، نحن عم نتكلم رؤية بلا إحاطة، لأن الله تبارك وتعالى لا يحاط به، إذا معنى ذلك الرؤية مع الإحاطة محال، والرؤية بلا إحاطة ثابتة جائزة عقلا واجبة شرعا. نعم. ولا بنوع من مثال صورة وهيئة، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها يوم القيامة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون. هنا كما ترون القمر، كما ترون الكاف للتشبيه، هنا لا نشبه الله بالقمر، وإنما نشبه وضوح الرؤية لله بوضوح الرؤية للقمر، فإذا هنا التشبيه للرؤية بالرؤية، نشبه الرؤية بالرؤية، ولا نشبه المرئي بالمرئي، المرئي هو الله والقمر هو المرئي، ليس بينهما تشبيه، وإنما نشبه الرؤية من قبلنا لله بالرؤية من قبلنا للقمر. نعم. وفي رواية لا تضارون، والمعنى لا تشكون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر حال البدر. نعم. وقال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في التفسير الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية. نعم. وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية، رزقنا الله هذه النعمة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره في أهل الجنة: وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. إلى وجهه يعني إلى ذاته. نعم. قيل: وتحصيل الرؤية بأن ينكشف انكشافا تاما منزها عن المقابلة والمكان والجهة والصورة. أن ينكشف، ليس المراد إخواننا أن هناك حجابا على الله، وإنما هناك أن الله لا يخلق فينا هذه الرؤية في الدنيا، ويخلق فينا هذه الرؤية يوم القيامة، فعندها نراه سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية في الدنيا محفوفة بشروط عادية، محفوفة بشروط عادية من المكان والبعد والمسافة والمقابلة. نعم. فإذا هذه الشروط ملحوظة في الدنيا، فأنت عندما ترى شيئا لا بد أن يكون هذا المرئي مقابلا لك، ولا بد أن يكون في مكان، ولا بد أن يكون في جهة. نعم. طيب يا ترى هل يوم القيامة الرؤية لله هكذا؟ قال: لا، نراه مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن المقابلة وعن المكان وعن الجهة، يراه المؤمنون بغير كيف. طيب، وفي الجوهر ماذا قال؟ نعم، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف، يعني من غير أن يتكيف الله بكيفية ولا انحصار، أي ولا انحصار في مكان أو في جهة. نعم. نحن الآن إخوان نقول آمنا بالله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، هذا إيماننا به. فعندما نراه، نراه أيضا كيف وهو ليس كمثله شيء، إذا نراه كما آمنا به. نعم. ثم وقوع الرؤية لمؤمني هذه الأمة بإجماع أهل السنة. نعم. وفي الأمم السابقة احتمالان لابن أبي جمرة. وقال رحمه الله: الأظهر مساواتهم لهذه الأمة في الرؤية. وفي آكام المرجان نقلا عن القواعد الصغرى لابن عبد السلام ما يقتضي أن الرؤية خاصة بالبشر، وأن الملائكة والجن لا يرونه، وبسط الكلام في ذلك، ومن أراد فليرجع هنالك. وفي شرح جمع الجوامع لابن جماعة نحوه. والمنقول عن الإبانة في أصول الديانة لإمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله أن الملائكة يرونه، وتابعه على ذلك البيهقي في كتاب الرؤية له. وممن قال بذلك من المتأخرين الحافظ العلامة ابن القيم ثم الجلال البلقيني، كما نقله عنهما شيخنا الحافظ الجلال السيوطي. ثم قال رحمه الله: وهو الأرجح بلا شك. انتهى. طيب، هلا هنا إخوان هذه مسائل يعني تدخل في العمومات. الله تبارك وتعالى ذكر عن الكفار أنهم محجوبون، وذكر عن المؤمنين أنهم يرونه، ولم يفصل بين هذه الأمة وتلك الأمة. فنقول هذا الأمر حقيقة دلت عليه العمومات، فينبغي أن يبقى العام على عمومه، لكن هل هذا قطعي أو ظني؟ هنا وقع الخلاف. نعم. ومقتضى ما نقله عن البلقيني الميل إلى حصول الرؤية لمؤمني الجن أيضا. ثم قال: في النساء أقوال حكاها ابن كثير في أواخر تاريخه. الأول: النساء هل يرينه أو لا؟ يعني ثلاث أقوال. نعم. الأول: أنهن لا يرين، لأنهن مقصورات في الخيام ولا يخفى ضعفه. لأنه حتى الآن يعني هذه يعني الرؤية ما بدها أخواننا أن يكون إنسان في مكان معين، لأن الله تبارك وتعالى من الجائز أن ينكشف لعباده في أي مكان كانوا، ما في مشكلة. أي؟ نعم. الثاني: أنهن يرين، أخذا من عمومات النصوص الواردة في الرؤية. نعم. وهو الظاهر بلا مرية. طيب. الثالث: أنهن يرين في مثل أيام الأعياد في الدنيا عند تجليه سبحانه وتعالى لأهل الجنة تجليا عاما في الأيام المذكورة، كما في حديث رواه الدارقطني في كتاب الرؤيا. ثم مذهب أهل السنة أنه يرى ويرى في الدار الآخرة، ومذهب أبي الهذيل العلاف أنه تعالى لا يرى ولا يرى، ويرده قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله تعالى وهو يدرك الأبصار. ومذهب المعتزلة أنه يرى ولا يرى، وقد سبق ما يرده. عجيب هالقول أبو الهذيل أنه تعالى لا يرى ولا يرى، عجيب. شوف سبحان الله إخواننا قديش يعني في يعني أقوال بهالكتب كلها مدفونة الآن يعني، والتاريخ الآن يعني دفنها من خلال حك العلماء لها وردهم عليها. نعم. وذكر عن ابن جماعة، هذا أبو الهذيل إخواننا يعني الذي اشتغل بالفلسفة وكان من شيوخ المعتزلة. نعم نعم. وذكر عن ابن جماعة رحمه الله أنه قال قال بعض أشياخي أفحش ما للمعتزلة مسألتان هذه وكلهم العالم، مسألة عن عدم الرؤية لله سبحانه وتعالى أنه لا يرى يوم القيامة، والثانية إيش؟ قدام العالم. الثانية مو صحيحة عنهن، الثانية مو صحيحة عنهن. قدام العالم مشهور عن مين؟ عن الفلاسفة وليس عن المعتزلة. نعم. قلت في نسبة الثانية إليهم تساهل. طيب. أقول ولعل وجه الأفحشية أن المعتزلية ولو دخل الجنة يكون محروما من الرؤية. وقال النجارية الرؤية حق ولكن بالقلب. وقال الكرامية يرى الله في الآخرة جسما، تعالى الله عن ذلك. بقى هون الآن إن المعتزلي لا يراه في الجنة، يعني شو عرفناه؟ نعم، يعني هو الآن في الدنيا أنكر الرؤيا، وقلنا هذا لا يكفر، بل هذا فسق، لأن منطلقه في ذلك التنزيه. إذا معنى ذلك هو الآن وقع في معصية. طيب، فبما أنه وقع في معصية دخل الجنة في النتيجة، والله تبارك وتعالى أثابه على إيمانه وإن كان عنده معصية وفسق. إذا ما الذي يجعل ذلك يحرمه من الرؤيا؟ هذا بدون دليل إخواننا، هذا والظاهر أنه ليس عليه دليل. نعم. فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال، بإشباع هذا الضمير للوزن والمنادى محذوف. أنه ضمير إذا رأوه، ما هي هو الأصل من الهاء هنا بعد واو ساكنة أنها لا تشبع. نعم. ونصب خسران بفعل مقدر تقديره فيا قوم احذروا خسران المعتزلة في ربح تحقيق هذه المسألة، كقول الشاطبي رحمه الله فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهللا، وكما في التنزيل على قراءة الكسائي رحمه الله ألا يسجد بتخفيف اللام على أنه للتنبيه، واسجدوا صيغة أمر، يعني فيا هي للتنبيه مثل ألا أيضا التنبيه. نعم. والمنادى محذوف أي يا قومي. وأما قول الشارح المقدسي إن قوله خسران مبتدأ سوغ الابتداء به كونه موصوفا تقديره خسران عظيم، فغير مستقيم عند ذي فهم قويم. من القاعدة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. نعم. وأشار المصنف إلى أن سائر أنواع النعيم في جنب لقاء الله الكريم كخردلة بالنسبة إلى الكنز العظيم. وقد روى هشام بن حسان عن الحسن أنه قال: إن الله عز وجل ليتجلى لأهل الجنة فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة. حسن البصري. وفي البيت إشارة إلى حرمان المعتزلة عن نعمة الرؤيا ولو دخلوا الجنة، وذلك بسبب إنكارهم جزاء وفاقا لإصرارهم، وللحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وذلك هو الخسران المبين. هم يظنون أنهم لن يروه، فالله عاملهم بظنه. نعم. حكم القول بالصلاح والأصلح. وما إن فعله يصبح ذا افتراض على الهادي المقدس ذي ما نافية. وما إن فعل وأصلح أصلح ذا افتراض. نعم. على الهادي المقدس ذي التعالي، أي صاحب التعالي، صفة لله المقدس. ما نافية. وكذا إن، وإن زائد للتوكيد. نعم. وجمع بينهما تأكيدا. ووزن البيت ينقل حركة همزة أصلح إلى ما قبله من تنوين فعل المرفوع على أنه اسم ما. وما إن فعل أصلح. وأصلح صفته. وقوله ذا افتراض بالنصب خبرها على اللغة الفصحى. إذن نقرأه: ما إن فعل أصلح. ذا افتراض فعل اسم ما، وذا خبر ما منصوب. نعم. كقوله تعالى: ما هذا بشرا، وقوله: ما هن أمهاتهم. يعني ما حجازية، تعمل عمل ليس، مر معنا هذا سابقا. وفي أكثر النسخ ذو افتراض بالرفع فيحمل على اللغة الأخرى، لغة التميم: الذين لا يعملون ما عمل ليس، فيبقى ما بعدها مبتدأ وخبر. والحاصل أن مذهب أهل السنة أن الأصلح للعبد ليس بواجب على الله تعالى. نعم. وأن هذه مسألة من مسائل المعتزلة الذين قالوا بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى، فإذا دار الأمر بين صلاح وفساد يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلح لعباده، فإذا لم يفعل فكان هذا سفها في حقه وعبثا يتنزه الله عنه. هذا رأي مين؟ المعتزلة. الجوهر ماذا قال؟ وقولهم، أي قول المعتزلة، إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب، الله تبارك وتعالى ليس عليه واجب، إنما يفعل ربنا ما يشاء، والله تبارك وتعالى لم يلتزم لا يجب عليه ذلك، لا في أفعاله ولا في أحكامه، ولكن الله عز وجل التزم أن يشرع لنا ما هو الأصلح لنا في شرعه، في أحكامه يعني. وأما في أفعاله فإنه لم يلتزم ذلك، قد يفعل الله ما هو الأصلح لنا، قد يفعل خلاف ذلك بحكم يحمد ربنا عليها في كل حال. نعم. وجمهور المعتزلة على أنه واجب، وذهب بعضهم إلى وجوب رعاية المصلحة لا وجوب الأصلح. يعني عندنا إذا، أو مو عندنا، عند المعتزلة إذا دار الأمر بين صلاح وفساد يمتنع خلق الفساد ويجب خلق الصلاح، وإذا دار بين صلاح وأصلح يعني مثلا الصحة والمرض صلاح وفساد، كونك في يعني صحة بدرجة قليلة أو درجة عليا هي صلاح وأصلح. فالراجح عندهم أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح بل رعاية الصلاح الذي يقابل الفساد. نعم. ورد كلامهم أولا بأن الألوهية تنافي الوجوب المختص بالعبودية. يعني من الذي يجب عليه؟ وإذا لم يفعل من يحاسبه؟ نعم. ولا يسأل سبحانه عما يفعل. وثانيا بأن الأصلح بحسب الظاهر أن يهدي الخلق جميعا. هذا هو الأصلح لهم، الكفار وين مصلحة لهم أن يكونوا كفار؟ نعم. وقد قال سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء مع قوله فلو شاء لهداكم أجمعين، فما أراد باختلاف العباد إلا إظهار عدله وإيثار فضله. وأيضا قال تعالى إظهار عدله بأن ترك الهداية لكل واحد بحسب اختياره، وإيثار فضله لمين؟ لمن وفقه الله تبارك وتعالى إلى الإيمان. نعم. وأيضا قال تعالى أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. نعم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. طيب. مع أن الإملاء لزيادة الإثم ليس بصالح عند العقلاء، فلله الحجة البالغة والحكم السابقة. وفي تخصيص ذكر الهادي إيماء إلى أنه لو كان وجود الأصلح أو المصلحة واجبا عليه سبحانه لما كان له منة على العباد في هدايتهم إلى طريق المراد. يعني وجود الأصلح المقابل للصلاح أو المصلحة المقابلة للمفسدة. نعم. لما كان له منة على العباد في هدايتهم إلى طريق المراد النافع لهم في المبدأ والمعاد. فقد قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وذلك لأن من أدى حقا واجبا عليه لا منة له على المؤدى إليه. وهذا القول ليش المؤدى؟ لا منة له على المؤدي إليهما. وذلك لأن من أدى حقا واجبا عليه لا منة له على المؤدي إليه. لا، هذا لا منة له لمين؟ للمؤدي على المؤدى إليه، على المؤدى إليه. يعني أنا إذا أديت إليك أمرا واجبا علي، لك علي دين أعطيتك إياه بأدائي لك، هل لي منة عليك؟ لا. نعم. شو قال هنا؟ أن من أدى حقا واجبا عليه لا منة له على المؤدي، يعني للمؤدي على المؤدى إليه، ما في شيء. وهذا القول يبطل الحمد والشكر. يعني طالما إذا قلنا إن الله عز وجل يجب عليه أن يخلق ما هو الصلاح لنا، إذا لماذا نحمده؟ هو فعل أمرا واجبا، وهيك فعل أمرا واجبا ولا شكر على واجب. إذا معنا قول المعتزلة يفضي منا إلى بطلان الشكر، لذلك هذا من عظيم مفاسدهم. نعم. مع أنهما ثابتان له سبحانه وتعالى. الهداية معناها والخلاف فيها.